الحمد لله أحسن خلقه وأحسن إليهم، ودعا عباده للإحسان إلى الناس بما لديهم، واستحب لعباده الصدقة وجعل الزكاة واجبة عليهم. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير نبي وأكرم رسول أرسله، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم ذخر حواه الإنسان وحصله تقوى الله تعالى وخشيته والخوف منه ومراقبته في السر والنجوى، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسيجازي كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتفكروا رحمكم الله في تصرم أيامكم ولياليها وجريانها وسرعة تقضيها، فبادروا بالصالحات قبل الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لم تعرف البشرية شريعة أجمل ولا أفضل من شريعة الإسلام في تكاملها وشمولها وقيامها بمصالح العباد، وإن من محاسن الدين الإسلامي ومقاصده تهذيب الأثرة التي تولد مع الإنسان، وجعل نظرته أرحب من ضيقها، وسيرته أرقى من شحها، وإفهامه أن الحياة لم توجد له وحده كما أنه لم يوجد في الحياة وحده، فيشعر بحقوق الآخرين عندما يحس بحق نفسه، فيواسي المحتاج ويعطف على المسكين. إن الأثرة كالنار تزداد اشتعالا كلما زاد وقودها، والناس قد تسكرهم النعم المتاحة والأموال الدافقة، فينسون حق الله فيما وهب ونصيب عباده فيما فرض، وتأبى عليهم أثرتهم السكرى إلا أن يغلوا أيديهم ويقطعوا أرحامهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرتع الوبي، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، كم من أناس أعجبتهم زهرة الحياة الدنيا فسبت أعينهم وقلوبهم وامتدت لها أيديهم وتفتحت لها شهيتهم، فما زالوا يتناولون منها حتى اكتظوا، وما زال جشعهم يلح عليهم بالمزيد حتى لحقوا بالدواب النافقة كالسوائم البهم تغريها خضرة الربيع الندي. إن التشبع من الدنيا على هذا النحو مهلك مربي، واختزان الأموال كإمساك الأطعمة في الجوف، والفضلات التي تحبس في بطون أصحابها تتحول إلى سموم مبيدة. ومن هنا جاءت فريضة الزكاة وتكررت أكثر من 30 مرة في القرآن، وصارت الركن الثالث من أركان الإسلام، وقدمت على الصيام، وتكاثرت الآيات والأحاديث في الحث على عموم الإنفاق في سبيل الله وبذل المال في وجوه الخير، لتحرير النفوس من كزازة اليد وقسوة القلب وشح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا صار البذل والعطاء والإنفاق والسخاء سجية في المسلمين، فامتدحهم الله بقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل صاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولم لا؟ وقد وعد الله تعالى بالمضاعفة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يقال هذا أيها الإخوة، وفي الأمة أرامل وأياما ومساكين ويتاما وعاجزون معدمون. في الأمة تعساء وبؤساء، عضهم الدهر وناء عليهم بكلكله وأثقلت كواهلهم مطالب الحياة، تكاثرت على بعضهم الديون فأدخلتهم السجون، وتعفف آخرون فهم يدافعون مسغبة الحياة بجوع البطون، فأين المحسنون؟ في الأمة يا عباد الله مشردون ومنكوبون، في زلازل وفيضانات وحروب ومجاعات، فضلا عمن استباح بلادهم الغرباء وكفأ قدرهم الدخلاء، في حروب ظالمة وسياسات غاشمة أرخصت فيها الدماء واتجر فيها بالأعراض، فإلى الله المشتكى. إن الله تعالى يناديكم بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ومن للمسلم بعد الله إلا أخوه المسلم، وما شكى محتاج إلا بتقصير غني. عباد الله، إن المسلم الصادق الطاهر من الأنانية ليعيش مع أمته همومها وحاجاتها، آمالها وآلامها، يسد جوعه ويخفف لوعه وينفس كربة ويواسي محتاجا. فنفسه أزكى النفوس وأسماها وأطيبها وأهدأها بالا وأقربها إلى الله وأحبها إلى الناس. الصدقة أيها المسلمون سبب لرحمة الله الرحيم، حيث يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وثوابها جنة فسيحة الأرجاء. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وكما أن الصدقة تطهر النفس من الشح، فهي تنقي المسلم من الآثام وتطهره من الذنوب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. والصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما في الحديث الصحيح، وهي بركة في المال تزيده ولا تنقصه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن أراد الوقاية من النار فليستمع لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. فهنيئا لمن بسط يده بالعطاء وجادت نفسه بسخاء، هنيئا لمن بادر يرتب زكاته ويطهر ماله ويتتبع قنوات البر، له في كل خير يد وفي كل طريق إحسان ومعروف، يتخير أطيب ماله حالا وكسبا ثم يطيب به لله نفسا. أما من شحت نفسه وانقبضت يده فتمحق بركة ماله ويعذب به في الدنيا والآخرة، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فطيبوا نفسا بصدقاتكم أيها المسلمون وابسطوا أيديكم بالعطاء واغتنموا بركة هذا الشهر الكريم ليتفضل عليكم ويقبلكم رب العالمين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله وعبده محمد الهاشمي القرشي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المؤمنون الصائمون وحيث إن رمضان ربيع العطاء فتورق الأيادي فيه بالصدقات وتزهر بالزكاة فيحسن التنبيه على أربع مسائل. الأولى أنه ينبغي الحرص على تعلم أحكام الزكاة التي يحتاجها المسلم فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ليعبد المسلم ربه على بصيرة ولتبرأ ذمته. المسألة الثانية الحرص على إيصال الزكاة لمستحقيها وأهلها حقا وهم الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن الناس من يتهاون في دفع الزكاة لكل من مد يده ولو لم يعلم حاله أو يبر بها من حوله ولو لم يكن مستحقا. وفي السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له. وقد ذكر الله تعالى في كتابه قوما يستحقونها لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والمسألة الثالثة تابعة لها وهي تذكير بالله وحسابه لمن يسألون الناس تكثرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. المسألة الرابعة يظن بعض الجهال أن الزكاة لا تجب إلا على الأثرياء والتجار وهذا خطأ كبير فإن الزكاة تجب على كل من ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول. والنصاب في الذهب 20 دينارا وفي الفضة 100 درهم أو ما يعادلها من الأوراق النقدية التي بأيدي الناس اليوم، سواء سميت ريالات أو جنيهات أو دراهم أو دولارات، وليسأل المسلم أهل العلم عن التفصيلات. كما تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، وتجب في الخارج من الأرض من الزروع، وتفاصيل أحكام زكاة هذه الأنواع مبسوطة في كتب الفقه. والنوع الرابع الذي تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح، كالسيارات وقطع الغيار والأراضي والعقارات المعدة للبيع، ومحتويات المحلات التجارية من أطعمة ومشارب وحاجيات وكتب وغيرها مما أعد للبيع، فتقدر قيمتها عند تمام السنة، ويخرج ربع العشر، أي ما يساوي 2.5%. ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر والسيارات التي يستعملها وآلات المصانع وأثاث المكاتب والمتاجر، إنما الزكاة فيما أعد للبيع والمتاجرة فقط. أما الأسهم فإن كانت في شركات استثمارية كشركات المصانع والنقل والكهرباء ونحوها فإن الزكاة تجب في غلتها. أما الأسهم التجارية كأسهم العقار المتاجرة في الأراضي والمواشي ونحوها فتجب الزكاة في كامل أسهمها مع ربحها، فتقوم عند تمام السنة ويخرج 2.5%. ولا زكاة على المسلم فيما عدا ما سبق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه، متفق عليه. وبعد أيها المسلمون، فقد مضى من شهركم شطره بل ثلثاه، فطوبى لمن تم أجره وانداح وزره، وما زال في الشهر فسحة لمن امتد عمره، فأراد أن يستدرك ما فات من الهفوات قبل الفوات أو الوفاة، وأن يتزود من الخيرات قبل انقضاء لياليه الأخيرات. عسى الله ألا يحرمنا تمام الموسم، وأن يعيننا على حسن العبادة، وأن يتم علينا نعمه بالقبول. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يخص الليالي العشر الأخيرة من رمضان بمزيد اجتهاد وقيام، فكان يخلط ليالي رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه، وأمر بتحري ليلة القدر في هذه العشر، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الحق سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فاجتهدوا رحمكم الله فيما بقي، فإن الخيل العتاق إذا قاربت نهاية السباق شدت وجدت وأسرعت ففازت وسبقت. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم دمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل بهم بأسك ورزك إله الحق. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين.